وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام، إخواننا طلبة العلم في المرحلة الثانية في السنة الأولى من السنة الأولى، حيث أكرمنا الله جل وعلا بأن أمضينا الفترة الأولى وقد تعلم فيها إخواننا الكرام ما يسر لهم، فالحمد لله أولا وآخرا، ثم اجتازوا الامتحانات للفصل الأول وقد وفق أغلبهم بإذن الله تعالى، وقد اطلعنا على النتائج ولله الحمد والمنة، وهو شيء يبشر بالخير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله كما تعودنا إخواني الكرام في حصتنا، حصة التجويد، سوف نتطرق إلى ما يسر إن شاء الله تعالى من أحكام التجويد، وقد مررنا في الفترة الأولى على تحفة الأطفال، وقد تكلمنا بما يسر حيث شرحنا ما فيها من أبواب، وأسأل الله أن يبارك في إخواننا المستمعين وإخواننا القائمين على هذا المعهد المبارك، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع إخواننا صالح أعمالهم، ويغفر لنا زلاتنا إنه سميع مجيب. في هذه الفترة إخواني الكرام سوف نطرق بابا آخر من أبواب علم التجويد، وقد ارتأينا في هذه المرحلة مع إخواننا الكرام أن نبتدئ في شرح المقدمة الجزرية للإمام الجزري رحمه الله تعالى لما فيها من أبواب نافعة، حيث جمع فيها ما يسر الله تعالى من الأبواب فجزاه الله خيرا وتقبل منا ومنه صالح الأعمال. لكن قبل ذلك إخواني الكرام أردنا أن نقدم بمقدمة، حيث نقول بالله التوفيق أن الله جل وجلاله أكرمنا بأن أرسل إلينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب المعظم القرآن العظيم، وهذا الكتاب إخواني الكرام، هذا الكتاب العظيم القرآن يتألف كما هو معلوم من 114 سورة، والسورة تتألف إخواني الكرام كل سورة تتألف من مجموعة آيات، وكل آية تتألف من جمل أو من جملة واحدة. أحيانا تجد بعض الآيات فيها مجموعة جمل وأحيانا جملة واحدة، وكل جملة إخواني الكرام كما لا يخفاكم الجملة في اللغة العربية تتألف من مجموعة كلمات، والكلمة تتألف من مجموعة حروف. إذن فالحرف إخواني الكرام هو المكون الأصغر للكلام، وهو المكون الأصغر لهذا البناء ولهذا الصرح القرآني ولهذا الكتاب المعظم. الحرف هو المكون الأساسي للقرآن الكريم، ولذلك إخواني الكرام اعتنى علماؤنا أفاضل رحمهم الله تعالى منذ القرون الأولى بالحروف العربية، وخاصة كما تكلمنا في وخاصة كما وضحنا ذلك في الحصص الفارطة، تكلمنا أن العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بالحروف العربية، وخاصة بعد أن دخل غير العربي في الإسلام، حيث بدأوا يتعلمون القرآن وينطقون ببعض الحروف العربية بغير نطقها الصحيح، كما بينا ذلك في الحصة الأولى من الجزء الأول من هذا من هذه السنة. يتعلمون ببعض الحروف بغير نطقها الصحيح لأنها ليست لغتهم كما تعلمون إخواني الكرام، ومن الطبيعي أن الإنسان عندما يريد أن يتكلم بلغة ليست لغته ويكون فيها بعض الحروف أو الكلمات التي لم يتلفظ بها من قبل، سوف يسعى إلى أن يقربها إلى بعض الحروف التي تعود بها كما تكلمنا بذلك أخواني الكرام، ولذلك حتما سوف يقعون في الخطأ. فانتبه العلماء كما بينا ذلك لذلك، وقاموا بدراسة الحروف العربية، قاموا بدراسة الحروف العربية حرفا حرفا يتذوقونها ويحصرونها، يتذوقون الحروف العربية ويأخذونها من أفواه العرب الأقحاح، حتى يبينوا لمن يجهل تلك الحروف العربية ما في تلك الحروف من خاصيات إجمالا. فتبين لهم أن العرب لها حروف عربية أصلية ينطقون بها، وعدتها 29 حرفا على الصحيح والله أعلم، وعدتها 29 حرفا هذه الحروف التي ينطقون بها، أما الحروف التي يكتبونها فهي 28. وهذا إخواني الكرام في الكرام هي التي كانوا العرب. وأما الحرف 29 حيث قلنا أن العرب تكتب 28، فقلنا تقصوا كلام العرب، أن العلماء عفوا تقصوا كلام العرب، فتبين لهم أن الحروف العربية 29 يتلفظ بها العرب ويكتبون 28، والهمزة لا يكتبونها وإنما يستعيرون له صورة الألف. طيب، وأما الهمزة التي نراها اليوم إخواني الكرام فقد اخترع لها العرب صورة، وعلى الصحيح أن من صور لها تلك الصورة التي نعرفها اليوم صورة الهمزة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث رأى أن العين حرف العين هي أقرب الحروف إلى الهمزة فاخترع للهمزة صورة وهي رأس العين إلى آخره. إخواني الكرام لن نطيل في هذا الكلام. إذن العرب تبين لهم أن الحروف العربية التي يتلفظ بها العرب هي 29 حرفا، وهي الحروف المعروفة الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو واللام والياء، هذه 29 حرفا. طيب، فاعتنوا بها إخواني الكرام وبينوها حتى لا يقع من أراد أن يتلو كتاب الله أو أن يتكلم بكلام العرب أن لا يلحن في ذلك الكلام، وأن لا يلحن في تلاوته لكتاب ربه جل وعلا. يريد أن يتكلم أن ينطق حرف الذال فلا ينطقه ذال، وإنما ينطقه ثاء، فيلحن في ذلك فيخطئ في ذلك. إذن اعتنى العرب بسلامة النطق بالحروف، وسلامة النطق بالحروف إخواني الكرام يجب الاعتناء فيها. إذا أراد المسلم أن يسلم لسانه في نطقه للحروف العربية وخاصة عند تلاوته لكتاب ربه، يجب عليه أن يعتني بأربعة مباحث. المبحث الأول هو مبحث مخارج الحروف. المبحث الثاني هو مخارج الحروف. إخواني الكرام سوف نبين ما معنى مخارج الحروف. المبحث الثاني سوف نذكر المباحث التي يجب أن يعتني بها المسلم عند كلامه وعند تلاوته لكتاب ربه من باب أولى. أربع مباحث: مخارج الحروف، وآليات حدوث الحروف من مخارجها، وصفات تلك الحروف عند النطق بها، ويجب أن يعرف اللحن، واللحن هو الخطأ لكي لا يقع فيه. طيب، إذن لكي يسلم للعبد نطقه بالحروف العربية يجب أن يتعلم أربعة أشياء: من أين يخرج الحرف، مخارج الحروف، وكيف يخرج الحرف، والصفات ذاك الحرف، والأخطاء التي يمكن أن يقع فيها إذا نطق بذلك الحرف. طيب، مخارج الحروف، ما هي مخارج الحروف؟ المخرج إخواني الكرام، المخارج هي جمع مخرج، والمخرج كما هو معلوم هو محل الخروج. المخرج هو محل الخروج، محل خروج الحرف. طيب، والمخارج نوعان، وسوف نتكلم في ذلك في الشرح إن شاء الله، في شرحنا للمقدمة الجزرية. فهناك حروف لها مخرج محقق، وهناك حروف لها مخرج مقدر. والحروف التي لها مخرج مقدر هي الحروف التي لا يعتمد، وهو الحرف الذي لا يعتمد على جزء معين، وإنما الحروف التي هي لها مخرج مقدر هي حروف الجوف، وسوف نتكلم عن ذلك. ليس لها مكان معين تخرج منه، وإنما نقول هي من الجوف. أما بقية الحروف فهي لها مخرج محقق، يعني نقول من المكان الفلاني، الحرف الفلاني يخرج من المكان الفلاني، وسوف نتكلم في ذلك. وحروف الجوف هي الألف والواو والياء. ما عدا هذه الحروف، بقية الحروف لها مخارج محققة وليست مقدرة. طيب، إذن ماذا قلنا؟ قلنا أن المخارج نوعان، هناك مخرج محقق وهناك مخرج مقدر، وسوف نتكلم في ذلك إخواني الكرام. ولمعرفة كمقدمة لمسألة المخارج، لمعرفة مخرج أي حرف ماذا نفعل كما قلنا في الحصص الفارطة، فإننا نجعل ذلك الحرف ساكنا، نجعله ساكنا، وندخل عليه همزة وصل بأي حركة، مفتوحة، مضمومة، مكسورة، بأي حركة. لو أردنا أن نعرف حرف الباء ماذا نقول؟ أب، إب، أب. عرفنا من ذلك أن مخرجه الشفتان، وسوف نتكلم كيف يكون ذلك في الشفتين. طيب، إذن كيف نعرف مكان خروج حرف معين؟ بأن نسكنه وأن نسبقه بهمزة مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة. طيب، هذا ما عدا حروف المد. إذن هذا المبحث الأول، قلنا لكي يسلم للعبد نطقه بالحروف العربية يجب عليه أن يدرك أربعة أشياء: المخارج، كيفية الخروج، صفات الخروج، واللحن الذي يمكن أن يقع فيه اللحن المقصود به الخطأ. تكلمنا الآن إخواني الكرام على المخارج، تكلمنا ما معنى تكلمنا، يعني بينا ما معنى المخرج وهو مكان الخروج، ولكن سوف نتطرق إلى جميع الحروف العربية وسوف نذكر مكان خروجه إن شاء الله تعالى. المبحث الثاني هو آلية حدوث الحروف العربية، آلية حروف، آلية حدوث الحروف العربية، كيف يحدث الحرف العربي. ومن هنا إخواني الكرام يجب أن نعلم أن في الطبيعة كيف تحدث الأصوات، عندها أربع حالات أو أربع طرق، إما بتصادم جسمين فنسمع صوت بالتصادم، أو بالتباعد، هناك جسمان متلاصقان تباعدهما يحدث صوتا، مثل على سبيل المثال تمزيق الورق، تمزيق ورق معين يحدث صوتا، هذا تباعد بين شقين من ذلك الورق فيحدث صوتا، أو اهتزاز جسم كما هو معلوم، أو الاحتكاك بين جسمين أو أكثر، أو الاحتكاك، مثال احتكاك جسمين على سبيل المثال، أردنا أن نسحب شيئا فسحبنا له على الأرض يحدث صوتا وهذا بالاحتكاك. طيب، إذن كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة بصورة عامة هي لها أربع حالات، إما بالتصادم وإما بالتباعد وإما بالاهتزاز وإما بالاحتكاك. طيب الآن كيفية حدوث الأصوات للحروف العربية في جهاز النطقي لها ثلاث حالات إخواني الكرام، أو أربع حالات، ثلاث حالات، هناك الحروف الساكنة، وهناك حروف المد واللين، وهناك الحروف المتحركة. هناك الحروف الساكنة، والحروف الساكنة إخواني الكرام حدوثها يكون بالتصادم، حدوثها يكون بالتصادم، مثلا لو أردنا حرف الفاء الساكن أردنا أن نتلفظ به نقول أف، هناك تصادم بين الشفة السفلى مع أطراف الثنيتين العليا، الثنايا العليا مع أطراف الثنايا العليا، نقول أف، هذا تصادم إخواني الكرام، أب، أق، أق، أت، أد، إلى آخره، هناك تصادم، هذا بالنسبة للحروف الساكنة. بالنسبة للحروف المتحركة كيف يحدث الصوت؟ تخرج بالتباعد إخواني الكرام بين طرفي عضو النطق، بين طرفي عضو النطق، لو أردنا أن نتلفظ بالباء تخرج بالتباعد بين الشفتين باء، أما إن كان ساكن فإننا نقول أب، باء، هذا تباعد، أب، هذا تصادم، هذه الحروف الساكنة تصادم والحروف المتحركة تباعد. طيب أما حروف المد واللين فإنها تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة، حروف المد واللين، وقد تكلمنا على تكلمنا حول حروف المد واللين، وقلنا أن حروف المد هي ثلاث حروف، وهي الألف المسبوقة بفتحة، والواو المسبوقة بضمة، والياء المسبوقة بكسرة. أما حروف اللين فهي الواو والياء الساكنتان المفتوحهما قبلهما، وقد تكلمنا في هذا الأمر إخواني الكرام. إذن حروف المد واللين تخرج إخواني الكرام باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة، تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة، وسوف نبين ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذه آلية حدوث الحروف العربية، لها ثلاث آليات، إما بالتصادم وهذا بالنسبة للحروف الساكنة، أو التباعد وهذه الحروف المتحركة، أو الاهتزاز بالنسبة لحروف المد واللين. تكلمنا حول المخارج، تكلمنا حول المبحث الثاني، وهو آلية حدوث الحروف. الآن المبحث الثالث، لكي نحقق الحرف، لكي نسلم في ذلك الحرف ونتلفظ به بطريقة صحيحة، يجب أن ندرك صفاته. والصفات أخواني الكرام هي كيفية، الصفة اصطلاحا هو كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج تميزه عن غيره، وسوف نبين ذلك في بابه إن شاء الله. كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج تميزه عن غيره، لأن هناك بعض المخرج فيها مجموعة حروف، فما الذي يميز ذاك الحرف عن ذاك الحرف؟ هو الصفات أخوة الكرام. طيب، ومن فوائد معرفة الصفات أخواني الكرام تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها عن بعض، كما تكلمنا مثلا الصاد والسين والطاء والتاء. ثانيا، معرفة المخارج يهيئنا ويمكننا من التلفظ بالحروف بكيفية صحيحة تامة. أما من غير علمنا بالصفات وعلمنا بالمخارج فقط، فهذا قد يكون فيه إشكال في النطق في بعض الحروف بعدم إعطائها صفاتها التي تجب. من الفوائد أيضا أخواني الكرام معرفة قوة الحرف، الحروف القوية من الحروف الضعيفة إلى آخره أخواني الكرام، لن نطيل. بالنسبة للصفات سوف نتكلم في المقدمة الجزرية إن شاء الله حول هذا الأمر. إذن تكلمنا حول المخارج، على كيفية حدوث الصوت، تكلمنا حول الصفات، بقي المبحث الأخير إخواني الكرام وهو مسألة اللحن في الحروف. واللحن هو الخطأ إخواني الكرام، كما لا يخفاكم، اللحن عند العرب هو الخطأ والميل عن الصواب. واصطلاحا في اصطلاح أهل التجويد هو خطأ يعرض في تلاوة القرآن فيخل بقواعد التلاوة، لأن التلاوة لها قواعد، فعدم الالتزام بتلك القواعد عند النطق أو عند تلاوة القرآن هذا يسمى لحن. وبالنسبة للحن فيه أقسام، منه ما هو جلي ومنه ما خفي. فالجلي هذا أمره عظيم وهو حرام، أما الخفي فإنه بابه أوسع، وسوف نبين ذلك إخواني الكرام إن شاء الله تعالى في بابه. بقي الآن إخواني الكرام أن نقدم مقدمة حول المتن الذي سوف نتكلم فيه، فنقول هذا المتن إخواني الكرام شأنه عظيم، هذا المتن شأنه عظيم، وناظمه من أئمة المسلمين وهو الإمام الجزري، وهو من أعلام هذه الأمة، وهو من أعلام هذه الأمة، ومنزلته كما هو معلوم منزلة كبيرة جدا، وهو شمس الدين أبو الخير شمس الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي المعروف بابن الجزري، ونسبته لابن الجزري لجزيرة ابن عمر، سوف نبين ذلك. طيب، مولده إخواني الكرام ولد في دمشق، وحفظ القرآن لسن لا يتجاوز 13 سنة، ثم أما بالناس في التراويح وعمره 14 سنة، ثم فتح الله عليه في العلوم فتعلم ما شاء الله أن يتعلم، ووفقه الله للرحلة في طلب العلم، فتعلم وأخذ عن المشائخ ما يسر الله له حتى بلغ الآفاق، وقد بلغت مصنفاته إلى 60 مصنفا جزاه الله خيرا، من أبرزها النظم الذي نحن سوف نتكلم فيه المقدمة الجزرية، أيضا له كتاب إتحاف المهرة في تتمة العشرة، له تحبير التيسير في القراءة العشر، له تقريب النشر في القراءة العشر، له طيبة النشر في القراءة العشر إلى آخره، له مجموعة من الكتب التي لا تخفى على طلبة العلم. أما ثناء العلماء عليه فهي كثيرة، وقد قال ابن حجر: الحافظ الإمام المقرئ، ثم قال: تفقه ولهج بطلب الحديث والقراءات، وبرز في القراءات، وقد انتهت إليه رئاسة علم القراءات في الممالك. هذا ثناء ابن حجر. ثناء القسطلاني عنه في شرحه على منظومة المقدمة التي نحن فيها، قال: الشيخ الإمام، بقية المحققين الأعلام، إلى آخره، وقد مدحه العلماء وأثنوا عليه بما لا يخفى. لن نطيل في ترجمته إخواني الكرام، ولكن سوف نقدم بمقدمة لنظمنا. فنقول: هذا الكتاب وهو اسمه المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. فنقول أن الإمام ابن الجزري نظم قصيدته هذه على بحر الرجز، وهو الذي وزنه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. وعدة أبيات هذا النظم إخواني الكرام 107 أبيات. ورغم صغر هذا المتن فإن 107 أبيات ليست بالحجم الكبير، ولكنها حوت على جل مباحث التجويد، وهي مقسمة إخواني الكرام على النحو التالي: خطبة القصيدة، وعدة أبيات هذه الخطبة 8 أبيات، وقد تعرض الناظم فيها إلى ما يلي: بيان اسمه ومذهبه، الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان أن هذه الأرجوزة أو هذا النظم في علم التجويد، وأن هذا العلم لازم لكل قارئ من قراء القرآن الكريم، ثم سرد ما يحتاج إليه قارئ القرآن من معرفة مخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء، مع ما يتعلق بهما من أبحاث رسم المصحف، وهذا كله في 8 أبيات إخواني الكرام. ثم الأبواب إخواني الكرام هي عدة تصل إلى 13 بابا. الباب الأول باب مخارج الحروف، وقد بيّن فيه الناظم مواضع خروج الحروف وتمييزها عن غيرها من الحروف، وهو من أهم أبواب هذا العلم، وهو مكون هذا الباب باب مخارج الحروف في نظمنا هذا مكون من 11 بيتا. ثم الباب الثاني باب صفات الحروف، وهو أيضا مهم جدا إخواني الكرام، وقد نظمه الناظم رحمه الله تعالى في 7 أبيات، حيث قسمها الناظم إلى صفات لها ضد، وهي 5 ضد 5 يعني 10 صفات، و7 صفات لا ضد لها. ثم الباب الثالث باب التجويد، وقد بيّن فيه المراد بالتجويد وما يجب فيه من رعاية المخارج والصفات وغير ذلك، كما بينا من المداومة على القراءة بالتكرار والسماع، وهذا كله في 7 أبيات. أما الباب الرابع فهو باب التفخيم والترقيق، وضمنها رحمه الله تعالى الكلام على 5 أشياء: ترقيق الحروف المستفلة، بعض التحذيرات والتنبيهات، ما يتعلق بالراء من حيث التفخيم والترقيق، ما يتعلق باللام من حيث التفخيم والترقيق، وبعض الأحكام المتعلقة بتفخيم حروف الاستعلاء وبتخليص المرقق من المفخم والعكس. وهذا كله إخواني الكرام في 16 بيتا، في 16 بيتا. ثم باب إدغام المتماثلين والمتجانسين، وقد مررنا على هذا الباب في تحفة الأطفال. ثم باب الضاد والظاء، وذلك للاشتباه بين الضاد والظاء، وكثيرا ما يحصل بينهما اشتباه في القرآن إخواني الكرام، فأراد الناظم ذكر الضاءات التي الضاء التي تشال كما نقول التي تجيء في القرآن في 8 أبيات، ثم أمر بتبيين الضاد إذا تلاها ضاء أو طاء أو تاء في بيتين، يعني الضاد التي يكون بعدها ضاء أو طاء أو تاء، بين الناظم أنه يجب الحذر وتبيينها. ثم الباب الموالي، الباب السابع، باب النون والميم وأحكامهما، وذكر ما تيسر من أحكام. ثم تكلم حول باب المد والقصر وذلك في 4 أبيات. ثم تكلم على باب معرفة الوقف والابتداء، حيث بيّن أقسام الوقف والابتداء وحكم وذلك كله في 6 أبيات. ثم باب معرفة المقطوع والموصول، وسوف نبين ذلك إن شاء الله. ثم باب التاءات، ثم باب همزة الوصل، ثم باب الوقف على أواخر الكلم، ثم ختم ذلك بخاتمة جزاه الله خيرا. إذن الناظم رحمه الله تعالى تسلسل في هذا الباب، في هذا النظم تسلسلا منطقيا، فبدأ بالمخارج والصفات، ثم تعرض إلى التجويد وأحكامه، ثم فمن ضبط هذا الباب بالتدقيق وبعدم التسرع سوف يضبط جل أحكام التجويد، وخاصة إذا قرن ذلك بتصحيح تلاوته عمليا على أحد الشيوخ المتقنين، فإن الطالب بإذن الله سوف يحصل علما كثيرا إن شاء الله تعالى في مرحلة وجيزة. إذن في الحصة القادمة إن شاء الله أخواني الكرام سوف نبتدئ بالمقدمة. الآن على ما أعتقد أن الوقت قد انتهى، سوف في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نبتدئ بالمقدمة، وسوف نبين ما ذكر فيها الناظم، وإن يسر الله لنا سوف نبدأ في باب المخارج الحروف. على ما أعتقد أخواني الكرام أننا في، لأنه المقرر عندنا 14 حصة واليوم حصة، إذن بقي 13 حصة، فما أعتقده أننا سوف نتعرض لباب المخارج وباب الصفات، وإن يسر الله سوف نتم ما تيسر، لكن لا أعتقد أن سوف نتجاوز بذلك، لأن هذه أبواب لابد من الكلام فيها بقليل من التفصيل لكي تتضح الأمور. أسأل الله أن يبارك فيكم، أن يوفقنا وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وشكر الله سعيكم. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي القائمين على هذا الصرح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.